Jazallahu khairan Shaykhana hafizahullah ala hadha ad-dars al-mufid wa barakallahu fih. Indana ba'd al-as'ilah wa hiya kathira walakin sana'khudh ba'daha istikhtisaran lil-waqt wa ba'daha sanu'ajjilha insha'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. As'al hal yajuz an yatabadala ar-rajulani jawwalan jawwalan jawwalain jawwalin jawwalan bi jawwalin ma'a ikhtilafi qimatihima afiduna barakallahu fik. Yabi' jawwalain bi jawwal jawwal bi jawwal ma'a ikhtilafi qima ay yani jawwal qimatuhu 500 bi jawwal qimatuhu 1000. Na'am, la bas. Al-jawwalat laysat min ar-ribawiyat. اضبطوا باب الربا، اعرفوا ما هي الربويات، تعرف هذا ربوي أو ليس بربوي. هل الجوالات من الذهب والفضة أو من التمر والشعير؟ الذهب والفضة قلنا أصول المثمنات وقيم المتلفات، والباقي الأصناف لأنها مطعومة ومدخرة وتكال أو توزن. فهل الجوالات تكال أو تطعم؟ هل هي قيم المتلفات أو أصول المثمنات؟ لا. إذن عرفنا. الملابس هل هي من هذا الصنف أو من هذا الصنف؟ لا، من هذا ولا من هذا. فكل شيء لا يدخل في هذه العلة سواء في الذهب والفضة أو باقي الأطعمة لا يدخل في الربا. السيارات لا تدخل، وهكذا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما علة دخول الملح في أصناف الربا؟ ما إيش؟ ما علة دخول الملح في أصناف الربا؟ قد قلنا أنه يصلح به الطعام، فكل ما يصلح به الطعام يكون من الربويات، لأنه ذكر الأصول في الطعام وهي مدخرة مقتاتة، وذكر الملح لأن هناك أشياء نصلح بها الطعام، وذكرت مثالا مثل البهارات نحتاج إلى أن نصلح بها الطعام، فالملح وما كان على شاكلته يجري فيه الربا. جزاك الله خيرا. سائل يسأل: هل يجوز زيادة الثمن في الناقة المبيع بدعوى أنه في باطنها حمل فيزيد الثمن بهذه الدعوى عن ثمنها المعهود؟ نعم، يجوز. يعني كأن يقول: أبيع لك هذه الناقة ب1100، فيقول له: أريد هذه الحامل. يقول له: هذه 1200. هو لا يبيع الحمل، هو يبيع الناقة، لكنه زاد في السعر، لا بأس. أما إذا أراد أن يبيع الحمل نفسه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هناك أهل البنوك ما يسمون بالبنوك الإسلامية، هم لا يقرضون الفلوس بل يقرضون الأمتعة ويرد القارض المبلغ ويزيد الثمن، بيع التقسيط؟ يعني يقول يزيد ثمن الأمتعة. لكن ماذا يشتري من البنك؟ هل ذكر ماذا يشتري من البنك؟ لم يوضح هل بالتقسيط ولا بنك إسلامي. ها؟ نعم. وتمثيل إسلامي وأناشيد إسلامية وغناء إسلامي، كله على ظهر الإسلام. أحسن الله إليكم. على كل حال، بالنسبة لهذا السؤال، إن كان يقصد بيع التقسيط، كيف بيع التقسيط؟ يقول له: أبيع لك هذا الجوال الآن نقدا ب1000، فيقول: ما عندي نقد، اصبر علي. يقول: أصبر عليك شهرين ب1200، اختار إما الآن نقدا ب1000 أو إلى شهرين ب1200 بالتقسيط. إن حصل هذا وتمت الصفقة على أحد الصورتين فهذا بيع صحيح لا بأس به. فإما أن يشتري بالنقد ويدفع 1000، أو يقول: لا لا، أريد النقد، أريد الآجل. فيقول: إذن ب1200 فنقيده عليك، تدفع كل شهر 300 لمدة 4 أشهر، 300 300 مدة 4 أشهر، لا بأس. هذا صحيح باتفاق العلماء، ما خالف فيه إلا بعض المشايخ المعاصرين رحمهم الله. طيب، أحسن الله إليكم. يسأل: من شروط البيع أن يكون العاقل البالغ، فكيف إذا كان هذا العاقل مبعضا، يعني نصفه حر ونصفه مبعض؟ نعم. طب إيش دخل العاقل بالمعاض؟ يقول عاقل ولا يقول حر؟ يعني نصفه حر ونصفه عبد. هو ذكر قال أن يكون من شروطه عاقلا. نعم عاقلا كذا كذا كذا. إذا كان هو عاقل وكذا ولكنه. أما بالنسبة لشرط الحرية فقد ذكرنا قلنا أنها من الشروط لأن العبد مملوك ولا يملك، هو مملوك لسيده. إذا كان العبد مبعضا والمبعض المقصود به نصفه حر ونصفه عبد عبدا، وهذا معروف في باب العتق، هناك العبد المدبر وهناك العبد المبعض. إذا كان مبعضا فالمقصود به أنه في يوم يكون عبدا فيعمل لسيده، وفي يوم يكون حرا فيعمل لنفسه، هذا هو المبعض، لأنه لا يملكه السيد بالكلية، يملك بعضه، فبقدر ما يملك يستفيد من هذا العبد. فالمقدار الذي لا يملكه وهو به حر يجوز أن يشتري فيه وأن يبيع. نعم أحسن الله إليكم. نسأل نختم بهذا السؤال، ما حكم بيع الملابس القصيرة التي تلبسها المرأة أمام زوجها؟ نعم لمن تعلم أنها لمن يعلم أنها تلبسها في الخارج. لا لا يجوز، أنت تعلم أن المرأة تستخدم هذا اللباس القصير في الخارج وتفتن الرجال وتكون متبرجة وسافرة، لا يجوز لك أن تبيع لها. أما إذا جاءت امرأة والأصل أنها ستشتري هذا لزوجها تتزين لزوجها فلا بأس. وأما امرأة أنت لا تدري، لكن امرأة تدري وتعلم وأنها ستتزين به للشارع وللخارج، فيحرم عليك أن تعاونها في ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خيرا شيخنا أو حفظك الله وبارك فيك. نرجع إن شاء الله بعد العصر مباشرة، وقبل المغرب بنصف ساعة ستنتهي المحاضرة وننتقل إلى مسجد إرشاد لمحاضرة شيخنا الشيخ عرفات حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.